انت هتحتج على وجوب على ان هذه اركان الحد منين؟ بتحتج على وجودها اركان الحد بأدلة وجوبها. طب ما تصديق القرآن آية آية ايه واجب، هتحتج بان في أدلة ذكرت ان هذا شرك، انا احتج بان اللي يكذب آية من القرآن يكون ايه مشركا. فلماذا لم نشترط هذه الأنواع، معرفة هذه الأنواع في أصل الإيمان؟ نقول لماذا لم نشترط، نقول في الرد على من يزعم اشتراط أركان محددة وتفاصيل محددة، نقول لماذا لم تشترط ذلك ضمن أصول الإيمان في تفاصيل أخرى، والمراد بها أصل ما لا يثبت الإيمان ابتداء إلا به، المراد كلمة أصل أصول الإيمان ما لا يثبت الإيمان ابتداء إلا به، وأن من لم يعرفها فهو كافر جاهز. يقول اللي ما يعرفش الثلاثة النسك والولاء والحكم يبقى كافر إيه؟ جاهز. طبعا ده كلام باطل، اللي ما يعرفهاش يعلمها طالما أنه أقر جملة بأنه لا إله إلا الله، لأن ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى من علم أنه لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله ثبت له أصل الدين، بأصل الدين في كلمة لا إله إلا الله. يقول لك مش عارفين معناها، تقول له مش عارفين معناها إجمالا ولا تفصيلا؟ لو هو ما يعرفش معناها إجمالا، يعني إنجليزي كده جابوا له حروف ورصها له بالإنجليزي ال إيه ال ال إيه إتش لا إله إلا الله بالإنجليزي، يقول له انطق فنطق وما يعرفش معناها نهائيا، كده إنسان ما دخلش في الدين. لكن لو قالوا له يعني إيه إله بالإنجليزي الذي تصرف له العبادة وأقر بأنه لا يعبد إلا الله ثبت إيه؟ إسلام، وثبت إيمانه عند الله عز وجل في الظاهر والباطن. الحق في ذلك كما قلنا أن الأصل في الإيمان أن يعلم أنه لا إله إلا الله، ثم يزداد ذلك فيما بعد بما يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد الواجبة من تفاصيل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل ليوم الآخر والقدر خيره وشره، بحيث يصبح ما بلغه من ذلك شرطا في أصل الإيمان، أو على الأصح ركنا من أركانه، لو أنه كذب به لكفر. وهذا هو الوجه الأول من وجوه الزيادة، وهو الزيادة بالكمية. الزيادة بالكيفية نشرحها المرة القادمة.